صفا صفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن فلا إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يومئذ الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي و وعنت الوجوه للحي وقد خاب من حمل ظلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك وصرفنا فيه من الوعيد وكذلك فتعالى الله فتعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني يقضى إليك وحيه وقل رب زدني فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني بسم الله الرحمن الرحيم